مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. شهر وأقل من الأسبوع بقليل هي بداية انطلاقنا في هذه القناة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل التوفيق حليف كل خطاها بإذن الله عز وجل. ومنذ هذه المدة كانت انطلاقة، وتشرفت فيها بأن أكون ضيفا في معية شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذه الحلقة. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. الله يحفظك. جيت الجنة. يا رب. مر شهر سريعا جدا. أي نعم. منذ أن انطلقت القناة، وها هو لقاؤنا الأول بعد هذه الانطلاقة. أسأل الله عز وجل أن تستمر اللقاءات في الخير وفي الطاعة دائما وأبدا. الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، كانت لقاءاتنا في برنامج الغواص على مدار هذا الشهر نلتقيكم فيها، ولقرابة نصف ساعة تزيد قليلا أو تقل قليلا، مع شيخنا الحبيب ليغوص ليستخرج لنا الدر من حديث الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وفي هذه الأمسية ونحن في أول لقاء مع فضيلة الشيخ بعد الافتتاح، أردنا أن يكون الحديث أيضا غوصا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام وسيرة سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ولكنها تختلف لأنها حلقة مباشرة. تختلف أيضا في قواعدها، لأن سنستأنف سويا مع شيخنا لاحقا بإذن الله الحديث الذي كنا نتحدث عنه. أما في أمسية هذه الليلة فهو حديث عام، حديث عام عن الغوص وعن الإبحار كما قلنا، ولكن بقواعده في هذه الليلة كلام عن إعداد طالب العلم، كيف يمكن أن يتلقى وكيف يمكن أن يوصل ما تلقى. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب مرة أخرى شيخنا. أهلا وسهلا. حياكم الله. بارك الله فيك. أبدأ المقاطعات من الآن. طبعا كثر الكلام على صفحات الفيسبوك والإنترنت، أنت بتتكلم أكثر من الشيخ وبتقاطع الشيخ، فأنا أقاطعك قبل ما تبدأ. طيب تمام. مناسبة. أنا أعطيك الكلمة. المجال عندنا يعني. الله يرفع قدرك. طبعا يعني لعل هذه المقاطعات التي أشرف بها كانت على مدار ما شرفت به من سنين طويلة في لقائي مع فضيلتكم منذ بداية إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي، ثم اللقاءات التي تلت ذلك في قناة الحكمة، ثم هنا بإذن الله عز وجل أريد أن أغوص وأستخرج الدر من صدر فضيلتكم، وهذا الدر المكنون الذي يعني نحتاج إلى غوص حقيقي. شرفت بأن سمعته من فضيلتكم في رحلات خاصة وفي جلسات خاصة، والآن نستمتع بأن يسمعه الجميع، فاسمح لنا بذلك. أهلا وسهلا. جزيت الجنة شيخنا. الله يبارك فيك. أعود بالذاكرة مع فضيلتكم في لقاء كنا عقدناه في خيمة رمضانية سابقة، وقلنا أن لشيخنا الكريم رحلتين هما الأبرز في حياته. الرحلة الأولى كانت رحلة تحمل، والرحلة التي تلتها كانت رحلة أداء. المسافة بين الرحلتين كانت طويلة، وفي الرحلة الأولى لعلنا عنونا وقلنا في الرحلة الأولى رزق الشيخ بأول مولودة، رحلة التحمل، ورحلة الأداء كانت رزق الله للشيخ بأول حفيد. بين هاتين الرحلتين الطويلتين، وهذا هو دأب طالب العلم، يتحمل ليؤدي. لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤدي بلا تحمل، ومن حاول أن يؤدي بلا تحمل كان هذا الأداء فارغا وبلا معنى وبلا مضمون. فهذا التحمل هو زاده الحقيقي في الإقبال وفي تقديم ما يقدمه للناس من دعوة ومن علم. وأعتقد أن هذا هو السبيل، ولعلي يعني أستعير هذه البشامة الصغيرة لأقول الأبيات التي سمعتها من فضيلتك مرارا وتكرارا. البيت الذي يذكر طلب العلم ويحدد أنه لا يكون إلا بستة قواعد: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. أعتقد أن شيخنا يستطيع أن يتكلم عن هذه كرحلة شخصية، ويستقي من سيرة العلماء الكثير جدا جدا جدا في هذا الباب. نبدأ سويا مستعينا بالله، ونقول الذكاء هو أول ملمح يذكر في رحلة التحمل والأداء. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طالب العلم أول صفاته الخاصة التي ينبغي أن يتحلى بها هو كما ذكرت الذكاء. طبعا قبل الذكاء ولذلك قلت أول صفة ينبغي أن يتحلى بها في نفسه هو الذكاء، لكن قبل هذا لا بد من تجريد النية في طلب العلم الشرعي، يعني أن يكون تحمله لله سبحانه وتعالى، حتى لو أنه لم يستطع لضآلة علمه في البداية أن يعني يضبط نيته، لو كان صالحا الله تبارك وتعالى يعينه على ضبط نيته بعد ذلك، يعني كلما حصل شيئا من العلم يعينه هذا العلم على ضبط نيته، طلبنا العلم لغير الله. كما نقلوا عن ابن جريج رحمة الله عليه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وكان إمام أهل مكة كما أن مالكا كان إمام أهل المدينة يعني في ذلك الزمان، وكان معه في مكة سفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع. يقول ابن جريج: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طلبنا العلم لغير الله، دائما البداية لأي طالب علم يتمني أن يكون كفلان، يعني كأي إنسان، يعني في إنسان سقفه عالي جدا يتمنى أن يكون كالأئمة الكبار، الإمام الشافعي وأحمد ومالك وسفيان، يتمنى. وفي واحد بأسافه منخفض يتمنى أن يكون كواحد من أهل عصره حتى من العلماء، كل واحد على حسب همته وعلى حسب نيته أيضا. فأول ما بيبدأ بيتمنى يكون كفلان، هذا في حد ذاته نية مدخولة ليست خالصة، لكن لقلة علمه لا يستطيع أن يعقد النية في البداية. فلأجل هذا قال ابن جريج: طلبنا العلم لغير الله، يتمنى أن يكون كفلان. فلما انتفع بالعلم، كلما حصل علما وانتفع به، ساعده على عقد النية عقدا صحيحا، فجعله لله تبارك وتعالى، وده بصالح النيات المتقدمة. وكذلك أنا أذكر في هذا الأصل النية الصحيحة موجودة، ولكن داخلها بعض الشيء، داخلها طبعا فأعانه الأساس أعانه من الأصل، الله أعانه الأصل على ضبط على على ضبط ضبط الفرع. ففي نفس القصة يعني، أو في نفس هذا المعنى، ابن وهب رحمة الله عليه قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوم، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. ما هيفلس يعني، عمال يعني يغتاب الناس والكلام ده، فرأى أن يؤدب نفسه، ده برضو من ثمرات عقد النية ومن ثمرات العلم. فهو في الأصل لابد لطالب العلم أن يعقد النية لله سبحانه وتعالى، ولا يضره في العادة نقص البدايات، إنما الذي يعنيه في النهاية كمال النهايات، فدائما البدايات ناقصة دائما، حتى في تصنيف الكتب البدايات محرقة والنهايات مشرقة. بالضبط كده، يعني كل العلماء الذين ابتدأوا الكتابة في علم من العلوم كانت بدايته ناقصة، يعني أسس الفكرة، كتب ما عنا له، جاء عالم آخر نقح، إما زود عليه وإما انتقد عليه، وإما قال لو قدم هذا لكان أحسن، لو أخر هذا لكان أحسن، ولا زال الناس هكذا، يعني في بالذات في علوم الآلات وكده، يأتي كل واحد يضع لبنة، ويأتي الآخر ويضع لبنة، حد ما يتكون ليه البناء الكبير. أي نعم. شيخنا، لعل هذا يبين أو سبب أن بعض العلماء تجد الكتب التي كتبوها في بداية الطلب مختلفة عن الكتب التي ألفت في زمن رسوخ القدم، أم أن هذا الأمر غير صحيح؟ الكتاب الذي ألفه الإمام في بداية عصره، يعني خذ مثلا مثلا الروح على سبيل في المثال، علم الحديث عندنا مثلا كتاب علوم الحديث الحاكم، نعم، في فوائد الحياة نفيسة، ولكن أنت إذا نظرت إلى علوم الحديث بعدما اكتملت تجد أن كتاب الحاكم ينقصه الكثير جدا مما استدركه العلماء الذين أتوا من بعده. المهم عادة يعني أن أقصد البدايات حتى بالنسبة ناقصة. للعالم نفسه، هل هذا وارد؟ أن يبدأ العالم في بداية حياته فيكتب كتابا، فيكون هذا الكتاب ليس له وزن طبعا علمي طبعا طبعا ولكن يثقل طبعا، ويرسخ؟ يعني لو خدنا الإمام الشافعي مثلا، كلامه في العراق ومذهبه في العراق يختلف عن مذهبه لما أتى مصر بكثير، عشان مصر مصر أم الدنيا، فهو غير، الإمام الشافعي غير الحقيقة يعني كثيرا من آرائه، لما أتى إلى مصر، وذلك عندك القديم والجديد بالنسبة نعم. للإمام الشافعي. طيب الذكاء في التحمل. الذكاء في التحمل. طالب العلم لابد أن يعرف أولا قدراته ومواهبه الأول خالص، وبعدين يتعامل مع هذه القدرات والمواهب. يعني الأصل في طالب العلم أن يبدأ في العلوم كلها، يأخذ شيئا من كل العلوم، ولكنه يرى من نفسه أنه قد ينبغ في العلم الفلاني فيبتدي يأسس هذا العلم. يعني أنا لما يعني بدأت أنظر في السنة وبهرني أداء الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتبه، والشيخ رحمة الله عليه رزق حسن التصنيف وحسن عرض المادة، وهذه يعني فضل من الله كبير في واحد عنده معلومات كثيرة يلخبط المستمع مش عارف يضبطها ضبطا صحيحا. يعني مثلا في مسألة الذهب المحلق، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ يرى تحريم ذهب الذهب المحلق المحلق على النساء، أي ذهب في حلقة يعني غويشة اشوره حلق اي شيء. بالضبط كده، يرى أن هذا حرام، وأنا لا أرى ذلك الحقيقة يعني. لكن انت لا تخالف الشيخ في المذهب في هذا أنا المذهب؟ طبعا أخالفه من زمان يعني مش من الآن، يعني حتى في حياة الشيخ رحمة الله عليه. نعم. لا، الشاهد أن الشيخ لما عرض المسألة، وكانت غريبة طبعا لأن معروف أن الذهب حلال للنساء بلا مثنوية، ما فيش استثناء للذهب يعني، فرد عليه بعض العلماء اثنين ثلاثة ردوا عليه: لو أنك قرأت طريقة الشيخ في عرض المادة تقتنع مباشرة، حتى ولو كنت لسه من حتى أنصاره. حتى شوف حتى لو كان، لا أنا لما قرأت البحث لم يكن عندي أي فكرة، فاجأني هذا البحث الحقيقة، لكني لما قرأته أول مرة اقتنعت به. ليه؟ عنده حسن عرض للمادة. تمام. الذين ردوا عليه الحقيقة لخبطوا الدنيا. يعني أنا عندما أنظر في الكتب التي ردت على الشيخ رغم أنها يعني هي الصواب في المسألة دي، لا أجدهم أحسنوا عرض المادة كما أحسن الشيخ رحمة الله عرضها. يعني وإن كان هو من أهل الأجر الواحد في هذه المسألة، إلا أنه بقوة طرحه يقنع المتلقي. بالضبط بالضبط. ومسألة حتى الأداء، حتى مش في الكتاب، حتى في الكلام. يعني أنا مثلا كنت أقول ولا زلت يعني، الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رجل جيد جدا في توصيل معلومة. يعني لو الشيخ الشعراوي كان له حظ في السنة، لأنه كان فقيرا في السنة، يعني اطلاعه على الأحاديث الحقيقة كان ضعيفا جدا، وهو لو كان مطلعا على الأحاديث لأثرى مادة التفسير ثراء غير مسبوق. طبعا، لأنه كلامه كله استنباطات، لكنه الشاهد يعني أنه جيد جدا في توصيل معلومة. لو أنه ضم إلى هذا سنة لفهمه في القرآن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بما شملت عليه من الأحاديث والمعاني الكثيرة جدا، لا لا لا لكان له شأن آخر في هذه المسألة. فأنا أقول إن طرح المادة، عرضها، تفهيم العوام، دي بتبقى موهبة. هذه الموهبة ينبغي للطالب أن يراعيها في نفسه ابتداء. فأنا أقول أول ما ابتدأت أنظر في السنة كنت أتمنى الحقيقة أن أكون كالشيخ الألباني، نعم. لم أكن أعرف إلا الشيخ الألباني، وكنت جاهلا جدا بعلوم السنة وبعلمائها أيضا في بداية حياتي. ووضعت لنفسي هدفا أن أكون عالما في الحديث، لكن الذي جعلني أدرس أصول الفقه الناس. لما طلبت في مسجد العتبة المشهور، تعالى ادي درس للناس، ابتدأت أعطي درسا، وكنت في حلوان بروح برضو أعطي بعض الدروس، فالناس طلبوني مرة واثنين وثلاثة: لا أنت كلامك جميل. طب فابتديت أقول لنفسي: طب كيف أنظر في الأحاديث، كيف أستنبط في الأحاديث؟ ابتديت أسأل العلماء آنذاك أقدر أوصل لسداد الفهم إزاي؟ قالوا لي عليك بأصول الفقه. فأنا الحقيقة كانت بدايتي في أصول الفقه بسبب الناس، مش بسبب أنني اندفعت إلى أصول الفقه لأدرسها كعلم، لا الحقيقة، لكن اضطرتني الحاجة إلى أن أدرس حتى أفهم فهما صحيحا. فهو في البداية طالب العلم لابد أن يحدد ماذا يريد الأول، ينظر إلى علوم الآلات يأخذ من كل علم بنصيب، يبقى عنده أرضية عامة، ثم إذا رأى أو آنس من نفسه أنه يحب علما معينا أو أنه ممكن ينبغ هذا العلم، ينبغي أن ينظر إلى أهل هذا العلم وإلى أبوابه وكيف يمكن أن يتصرف فيه. لعل الشيخ ناصر كمثل من المعاصرين عليه رحمة الله هو سماء فيما يتعلق بحسن الأداء وذكاء الأداء في طرحه وفي قرعه للخصوم بالحجج في كل كتبه، في كل في ما تناول مادة إلا تبنيتها، ولو وإن لم تكن من أنصارها، سواء كانت مسألة الحجاب أو مسألة الأخذ القبضة، ما زاد عن القبضة وما تفضلت به من الذهب المحلق. هذه يعني رسوخ، هذا رسوخ قدم عند الشيخ في فيما يتعلق بتوصيله، وهذا ذكاء يحسب لطالب العلم في تأديته لما يحمله. إيه طبعا، مسألة الأداء، وهو النهاردة أنا أتحمل العلم لأؤديه، وفي ساعات إنسان يتحمل العلم لنفسه، الحقيقة هذا له باب وذاك له باب. هناك فرق بين من يتعلم لنفسه وبين من يتعلم ليعلم، هذا له مادة وهذا له مادة. الذي يتعلم لنفسه يعني ما أهون هذا أن يكفيه يتعلم قليل. أو يطبق على نفسه يعني ما، لكن المشكلة في الذي يتعلم ليعلم. زي ما قلنا أنه ينبغي أن يكون ذكيا في مسألة التحصيل في التحمل، يعني ينبغي أيضا أن يكون ذكيا في مسألة الأداء، لأن الحقيقة يعني هناك فرق ما بين أدائك مع طلبة العلم وأدائك مع العوام وأدائك مع الملوك. وأدائك مع الملوك والرؤساء وأدائك مع العلماء وأدائك مع الفقير وأدائك مع الغني. كل واحد من دول له إيه؟ كل واحد من دول له مادة وله ثوره. طريقة. يعني مثلا لما أنظر إلى يعني تراجم علمائنا المتقدمين في أدائهم مثلا مع الملوك، تجد عند هؤلاء حرصا شديدا في الأداء وفي الذوق الرفيع. يعني أذكر أنني قرأت في معجم الأدباء لياقوت حكاية عن أبي عثمان المازيني. أبو عثمان المازيني ده يعني أحد أكابر العلماء بعد السيبويه في مسألة علم النحو، وهو اللي يمكن فصل علم التصريف عن علم النحو. يعني كانوا الأول النحو والتصريف مادة داخلين واحدة. في بعض، يعني هو فصل علم التصريف عن علم الايه؟ عن علم النحو. فأتاه يوما رجل يهودي وقال له أنا أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبويه، الكتاب اللي هو الكتاب اسمه الكتاب. فأبو عثمان المزيني كان فقيرا جدا، فلما اليهودي جاء وقال له أنا عايز أقرأ عليك كتاب السيبويه وأعطيك 100 دينار، جعل 1000 درهم يعني، فامتنع أبو عثمان المازيني أن أن يمكن هذا اليهودي من قراءة كتاب السيبويه. فأبو العباس المبرد اللي هو صاحب الكامل، كتاب الكامل، وكان تلميذا لأبي عثمان، قال له طب يعني لماذا ترفض؟ أنت رجل فقير ومحتاج، وده سيبذل لك 100 دينار يعني. قال له في كتاب السيبويه أكثر من 300 آية من كتاب الله عز وجل بيستشهد بها سيبويه على القواعد يعني. نعم. فلا أمكن منها ذميا صيانة لكتاب الله عز وجل وإجلالا وإعظاما له. الله أكبر. فاتفق أن الواثق أمير المؤمنين الذي جاء بعد المعتصم كانت جارية تغني في حضرته، فأنشدت قول العرجي أظلوم أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى التحية إن أظلوم إن مصابكم رجلا يعني صبتها لا رجلا أهدى التحية ظلمه، يعني الحقيقة البيت يعني ذهب من ذهني. المهم أنها نصبت رجلا، نعم تمام، أظلوم إن مصابكم رجلا رجلا. رجل، هي المفروض أن تقول رجل. لا هي قالتها رجلا. نعم. فكان اليزيدي جالس، أحد علماء الإيه، أحد علماء النحو، فخطأها. أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. أيوه تذكرت البيت. أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى التحية ظلمه. ظلم. تمام. فلا ده مرفوع على أنه خبر إيه إن. قالت له لا ده هو منصوب. وشيخي أبو عثمان المازني هو الذي لقنني هذا. شيخ المغنية، شيخ المغنية، يا شيخ سلام. الجارية يعني. المهم إني لما سندها عالي. أصرت الجارية على أن رجلا منصوبا. مين اللي عرفه؟ أبو عثمان المازني الواثق. قال له أبو عثمان ده فين؟ هاتوا قالوا له ده في البصرة. أبو عثمان طبعا الواثق في في بغداد. بغداد. نعم. فأرسل إلى المازني، جابه المازني اللي هو اسمه بكر بن محمد بن عثمان عثمان. ابن عثمان. فجاء الواثق، جاء المازني دخل، فقال له إن الجارية بتغني بتقول ظلوم إن مصابكم رجلا، فكيف نصبتها؟ طبعا البيت في منتهى الجمال، يعني هي بتقول يا ظلوم رجل أتى وألقى عليك التحية ترميه بعينيك، توقعه يعني كده، يعني فهذا ظلم بين. ظلم مبين يعني، واخد بالك؟ فهو المازني قال له إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، يعني زي مثلا إيه، إن ضربك زيد ظلم، ده معنى الكلام. نعم. فيقول إن أظلوم، يعني يا أيها الظلوم إن مصابكم رجلا، أي إن إصابتكم لرجل رجلا بهذا العين وهذا اللحظ ظلم نوع من عليه، الظلم. هو جاي نعم. بس يؤدي التحية، التحية. فما يكونش ذنبه يعني إنك أنت تنش عين يعني.